يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى: باب ذكر شفاعة العلماء والشهداء يوم القيامة. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا الفريابي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهشام بن عمار الدمشقي قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن المقدام بن معدي كرب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال للشهيد عند الله عز وجل 9 خصال يغفر له في أول دفقة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحلى حلة الإيمان، ويزوج من الحور العين، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويشفع ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد الأحاديث المتعلقة بالشفاعة، وقد عرفنا فيما مضى أن الشفاعة ملك لله جل وعلا، وأن الله يهبها بعض عباده ليعلي من مكانتهم ويرفع من شأنهم ودرجتهم. ولذلك الشفاعة لا تكون إلا بثلاثة أركان: شافع ومشفع عنده. فالله جل وعلا هو الذي يشفع عنده، والشافع هو من يكرمه الله بالشفاعة، والمشفع هو من يرجى له الشفاعة. والله جل وعلا أخبر أن الشفاعة لا تكون إلا بشرطين: الشرط الأول أن يأذن الله للشافع، والشرط الثاني أن يرضى الله عن المشفع، والله لا يرضى من عباده الكفر. ولذلك حتى تتحقق الشفاعة لا بد أن يكون المشفوع عنده مؤمنا مات على الإيمان. ولهذا جاء قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وجاء قوله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذان هما شرطا الشفاعة المثبتة. والشفاعة كما مر بنا أنها منحة ونعمة من الله جل وعلا، يهبها ويعطيها الشافع ليعلي مكانته ودرجته. ولهذا قال الله تعالى في حق نبيه الذي أكرمه بالشفاعة العظمى: قال جل من قائل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فأخبر سبحانه أن الله يبعث نبيه ذلك المقام المحمود وهو الشفاعة العظمى، درجة عالية لا ترجى إلا لواحد هو النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لكن هذه الشفاعة العظمى هذه خاصة بالشفاعة للناس جميعا في موقف الحشر. وأما الشفاعة في غير هذا الموقف فتتكرر، وقد جاء الخبر أن للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثمان شفاعات، ثمانية شفاعات يشفع فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. منها ما يختص به وينفرد به وهي من خصائصه، ومنها ما يشاركه غيره في ذلك. فالشفاعة العظمى هي من خصائصه عليه الصلاة والسلام، والشفاعة في أن يدخل الناس الجنة هي من خصائصه صلى الله عليه وسلم، والشفاعة في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب هي من خصائصه صلى الله عليه وسلم، ويشاركه غيره في سائر الشفاعات. فالشفاعة في أن قوما تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع لهم ليدخلوا الجنة، هذه يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشفع في ذلك غيره عليه الصلاة والسلام. وشفاعته في قوم استوجبوا النار ألا يدخلوها ويبدلون بدخول الجنة هي أيضا له ولغيره صلى الله عليه وسلم. وشفاعته في أن يرتفع بعض أهل الجنة إلى منازل أعلى من منازلهم التي استحقوها بدخول بأعمالهم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفعلها غيره. والشفاعة في أن ناسا دخلوا النار فيخرجون منها ليدخلوا الجنة شفاعة له صلى الله عليه وسلم ولغيره من الناس، حتى إنه عليه الصلاة والسلام يشفع في أهل النار في من استوجب النار ممن كان له عهد عند الله جل وعلا، وممن مات وهو لا يشرك بالله شيئا، وممن مات وقد قال لا إله إلا الله، شفاعات يتردد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الناس وبين ربه حتى يؤذن له بأن يخرج من النار من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان، بل يخرج من النار من قال لا إله إلا الله. وهذه الشفاعات يشاركه فيها العلماء والشهداء والأولاد وغيرهم من أهل الإيمان، من أهل الصلاح، من أهل التقوى، فإن الله جل وعلا يكرمهم بهذه الشفاعات كما أكرم نبيه صلى الله عليه وسلم. لكن لما كان تمت شفاعات اختص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيره سمي بصاحب الشفاعة صلى الله عليه وسلم، وسئل من أحق الناس بشفاعتك يوم القيامة، فقال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وأخبر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بأن شفاعته تكون لأهل الكبائر من أمته عليه الصلاة والسلام. وقد مر بنا أن هذا النوع من الشفاعة، وهو الشفاعة في أهل الكبائر، والشفاعة في من استوجب النار، والشفاعة في من دخل النار، هذه شفاعة أنكرها المعتزلة، ولا يزالون إلى اليوم من يحمل فكرة أهل الاعتزال ينكر هذا النوع من الشفاعة، زاعمين أن إثبات هذا النوع من الشفاعة يترتب عليه التواكل، ويترتب عليه عدم الخوف وعدم المبالاة، ويترتب عليه التقاعس عن العمل إلى غير ذلك مما يريده القائلون بمنع شفاعة أهل الكبائر، ونسوا أن الله جل وعلا كان قد أخذ على بني آدم عهدا: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. فمن حقق ذلك فإن الله جل وعلا أكرمه ومن عليه وأخبر بأنه يخرجه من النار إن دخلها، أو أن الله جل وعلا يمن عليه بعدم دخول النار، لأن حديث معاذ رضي الله عنه وغير معاذ كحديث أبي هريرة رضي الله عنه في أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، هذه عهود ومواثيق الله جل وعلا أخذها على نفسه وأوجبها على نفسه، ولذلك هو يحققها لهؤلاء إما تحقيقا مباشرا مطلقا، وإما في صورة هذه الشفاعة التي يشفع بها أهل الإيمان. ولما كان المؤلف رحمه الله قد فصل أنواع الشفاعات في أبواب متعددة، أفرد في هذا الباب نوعا جديدا من الشفاعة، وهي شفاعة العلماء وشفاعة الشهداء. وساق المصنف في هذا أحاديث مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تبين أن الله يقبل شفاعة أهل العلم وشفاعة أهل العبادة وشفاعة أهل الشهادة، يقبلها منهم. لكن المؤلف رحمه الله كما هو ديدنه ودأبه يرد الأحاديث، فمنها ما هو صحيح متفق عليه، ومنها ما هو حسن، ومنها ما فيه ضعف، وربما كان الضعف شديدا، إنما يذكر ذلك على سبيل الشواهد وعلى سبيل المتابعة ليبين أن لهذه الأحاديث أصولا. أورد المصنف رحمه الله حديث المقدام بن معدي كرب رضي الله تعالى عنه من طريق الفريابي، قال أخبرنا الفريابي قال قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهو أخو أبو بكر بن أبي شيبة، لكن عثمان هذا له كتاب المسند، وأبو بكر بن أبي شيبة له المسند وله المصنف، وعثمان هذا أيضا له كتاب التاريخ، تاريخ ابن أبي شيبة. قال قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهشام بن عمار الدمشقي. ونلاحظ هنا إن الإمام الفريابي قرن بين شيخيه، بين عثمان بن أبي شيبة وبين هشام ابن عمار الدمشقي. قال قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال أخبرني بحير أو بحير ابن سعد عن خالد بن معدان عن المقدام بن معدي كرب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال قال الشهيد عند الله عز وجل، أو للشهيد عند الله عز وجل، أي إن الله سبحانه وتعالى يكرم أهل الشهادة، يكرم المؤمنين الذين قتلوا لتعلو كلمة الله، أكرم الشهداء الذين بذلوا أرواحهم في سبيل إعلاء كلمة الله وفي سبيل نصر الإسلام ونشره بين الناس. قال للشهيد عند الله عز وجل 9 خصال، يعني 9 أشياء يحققها له الله جل وعلا، 9 مكرمات يكرم الله بها هذا الشهيد إذا مات وهو شهيد، 9 خصال. بدأ بذكرها، قال أولها يغفر له في أول دفقة من دمه، يعني بمجرد ما يقتل أول قطرة تخرج من الدم تكون قد أخرجت معها كل الخطايا والآثام، والله جل وعلا يغفرها جميعا. ويبقى هذا القاتل بريئا من الآثام، بل إن الله يحول سيئاته حسنات، كما قال تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، وليس بأفضل من العمل الصالح من الاستشهاد في سبيل الله، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. أول هذه الخصال قال إن الله يكفر عن سيئاته بخروج أول دفقة من دمه، والخصلة الثانية أنه يريه مقعده من الجنة، يعني بعد قبض الروح. والله سبحانه وتعالى أخبر عن ذلك بقوله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون فرحين بما آتاهم الله من فضله إلى آخر الآية. وقد جاء في قصة والد جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه لما استشهد في يوم أحد وأراهم الله مكانهم في الجنة تمنوا أن يعودوا إلى الدنيا ليخبروا من وراءهم بما أعد الله لهم، ولما كان ذلك غير ممكنين طلبوا من الله جل وعلا أن يبلغ أهليهم عنهم، فأخبر الله جل وعلا أن الشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، وأن الشهداء عند ربهم وأنه جل وعلا هيأ لهم الجنة يدخلونها. لذلك أخبر هنا وقال إنه يرى مقعده من الجنة، وأنه يحلى حلة الإيمان، بمعنى أنه يكمل إيمانه، وأن الله تعالى يلبسهم حلل أهل الإيمان التي سيكونون عليها في الجنة. قال ويزوج من الحور العين، زيادة في التمتع وزيادة في النعيم، فإن الله تعالى يكرمهم بذلك. ويجار من عذاب القبر، أي يجنبه الله تعالى عذاب القبر فلا يمسه كما يمس غيره من الأموات. قال ويأمن من الفزع الأكبر، يعني يوم القيامة، لأن الله تعالى يلقي عليهم من الطمأنينة ومن السكون ومن الأمن وعدم الفزع. ولهذا قال ويأمن من الفزع الأكبر. قال ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه، يعني في وصف هذا التاج أن الياقوت الذي خصف به ذلك التاج الواحدة منه خير من الدنيا وما فيها. قال ويزوج 72 زوجا من الحور العين، وهذا تفسير لما أجمل في قوله ويزوج من الحور العين. ثم قال وهذا محل الشاهد، ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه، يكرمه الله تعالى فيتفضل على أهله وأقاربه ممن يقبل الله فيهم الشفاعة فيشفع لهم، يشفع لهم عند الله جل وعلا. والله تعالى يقول في كتابه والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. هذا هو مقام الفضل، وإلا فإن مقام العدل كل امرئ بما كسب رهين. ولذلك الله يكرم هذا الشهيد بأن يشفع في 70 إنسانا من أقاربه. هكذا جاء الحديث. والمراد بال70 هل المقصود به هذا العدد الذي هو ما بين 69 71، أو أن هذا العدد لا مفهوم له كما يقول علماء الأصول إن العدد لا مفهوم له، والعرب تستعمل لفظ 70 لتطلقه على الكثرة الكاثرة على أي عدد كبير لا يحصى ولا يقدر، يقولون فيه 70. ولذلك جاء قول الله تعالى: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، بمعنى أن الله لا يقبل فيهم شفاعة مهما أكثرنا من الاستغفار لهم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لو أعلم أن الله يغفر لهم بزيادة على 70 لاستغفرت لهم. لكن هذا أسلوب جاء في كلام العرب يراد به القطع ويراد به الكثرة ولا يقصد به مفهوما معينا. فإذا كان هذا هو المعنى، يعني إن الله يشفعه في كثير من أمته، ولا شك إن هذه الشهادة خير لم تقتصر على نفسها بل تعدتها إلى كل الأقرباء ومن يلوذون بهذا الشهيد، فإن الله تعالى يشفع لهم، فإن الله يقبل فيهم شفاعته بشرطه يعني أن يموتوا على الإيمان، كما قال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. قال: وأخبرنا الفريابي قال قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: للشهيد عند الله عز وجل 9 خصال 9 خصال. فذكر الحديث مثله إلى قوله: ويشفع في 70 من أقاربه. يعني هذه رواية ثانية رواها إسماعيل بن أبي شيبة، وأما الرواية الأولى فقد رأينا أن مع إسماعيل مع عثمان بن أبي شيبة من قرنه المؤلف، وهو هشام بن عمار الدمشقي. فكأن هذا الحديث عند عثمان من طريقين: الطريق الأولى قرنها الإمام أعني الفريابي، والطريقة الثانية رواها من غير قرن. ثم قال رحمه الله: قال أخبرنا أبو بكر بن أبي داود قال قال حدثنا أحمد بن صالح المصري وجعفر بن محمد بن مسافر قال حدثنا يحيى بن حسان قال قال حدثنا الوليد بن رباح الذماري. يقول: هكذا جاء اسمه في كثير من النسخ، وهو خطأ، وصوابه رياح بن الوليد. قال قال حدثني حدثنا عمي نمران ابن عتبة الذماري. يقول: هكذا جاء في هذه الرواية عمي، وفي رواية عثمان، والصواب عمي. عن أم الدرداء رضي الله تعالى عنها، عن أبي الدرداء يعني صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يشفع الشهيد في 70 من أقاربه. فهذه الرواية تشهد لرواية المقدام بن معدي كريم ولرواية عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه. ثم قال وحدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صايد قال حدثنا الحسن بن عبد العزيز الجروي قال حدثنا يحيى بن حسان التنيسي قال حدثنا الوليد بن رياح الذماري قال عبد العزيز بن رباح الذماري قال حدثني نمران الذماري قال دخلنا على أمي الدرداء رضي الله عنها ونحن أيتام صغار فمسحت رؤوسنا وقالت أبشروا يا بني فإني أرجو أن تكونوا من شفاعة أبيكم فإني سمعت أبا الدرداء رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع الشهيد في 70 من أهل بيته. ثم قال رحمه الله وهذا الحديث أيضا شاهد لحديث المقدام بن معدي كريب ولحديث عبادة بن الصامت لأنه من رواية أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا أبو أحمد أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا عنبسة بن عبد الرحمن عن علاق بن أبي مسلم عن أبان ابن عثمان رضي الله تعالى عنهما عن أبيه عثمان بن عفان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء، ثم العلماء، ثم الشهداء. فسمى هنا ثلاثة من أنواع يشفعون. أما الأنبياء فقد عرفنا ذلك، وخاصة فيما يتعلق بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأن ما جاء من اعتذار بعض الأنبياء عن الشفاعة كما جاء في الحديث الصحيح أنهم يهرعون إلى آدم فيعتذر، ويأتون نوحا فيعتذر، ويأتون إبراهيم فيعتذر، ويأتون موسى فيعتذر، ويأتون عيسى فيعتذر، ويأتون النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أنا لها. هذا لا يتنافى مع ما جاء في هذا الحديث من أن الأنبياء يشفعون، وإنما الذي جاء في الاعتذار إنما هو في موقف معين وفي شفاعة بعينها، وأما سائر الشفاعات فإنهم يشاركون فيها الأنبياء ويشاركون فيها غيره. قال حدثنا أبو العباس حامد بن شعيب البلخي قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا حفص بن سليمان المقري قال حدثنا كثير بن زادان عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من قرأ القرآن وحفظه واستظهره أدخله الله عز وجل الجنة وشفعه في عشرة من أهل بيته كلهم قد أوجبت كلهم قد وجبت لهم النار، يعني أنهم ممن استحق دخول النار فيشفع فيهم هذا القارئ. وهذا الحديث من الأحاديث التي ذكرها أهل العلم لكن الضعف فيها شديد، حتى إنهم اتهموا بعض الرواة فيها بالوضع. قال: وأخبرنا الفروابي قال قال حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب قال حدثنا شبابة ابن سوار قال حدثنا حريز ابن عثمان أو حريز ابن عثمان عن عبد الرحمن بن ميسرة قال قال سمعت أبا أمامة الباهلي رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي مثل أحد الحيين ربيعة ومضر. وهذا فيه بيان بأن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يشفع في خلق كثير. يقول المؤلف إنهم لما سمعوا هذا الخبر حملوه على أن الشافع رضي الله عنه هو عثمان ابن عفان فقد مات شهيدا وكان أحد الحفظة. قال قال: وكان المشيخة يرون أن ذلك الرجل عثمان ابن عفان رضي الله عنه لما جمع من الخلال والخصال من الصبر ومن التحمل على الأذى ومن الاستشهاد في سبيل الله ومن قراءة القرآن ومن تعمير المساجد وغير ذلك من أعمال عثمان رضي الله عنه، ومن أبرزها تجهيز جيش العسرة حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه بالمال ونذره في حجره أخذ يقلب المال ويقول عليه الصلاة والسلام: ما على عثمان ما فعل بعد اليوم، ما على عثمان ما فعل بعد اليوم. وهذا الأمر فاز به عثمان رضي الله عنه لأنه أنفق إنفاقا كبيرا في تجهيز جيش العسرة، الجيش الذي خرج من المدينة إلى تبوك في أيام الصيف الشديد. وهذا الجيش الذي سماه الله تعالى بجيش العسرة، هذا الجيش الذي تولى عثمان رضي الله عنه تجهيز أكبر عدد فيه، ولذلك قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما على عثمان ما فعل بعد اليوم. وقد روي أنه ما من أهل بيت نبي إلا وله شفاعة. ثم قال رحمه الله: قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن ناجية قال قال حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان الكوفي قال قال حدثنا محمد بن فضيل قال قال حدثنا زكريا بن أبي زايدة عن عطية العوفي. نعم في صفحة نقلناها. نعم قال رحمه الله حدثنا أبو القاسم البغوي عبد الله بن محمد قال قال حدثنا محمد بن يزيد قال قال حدثنا يحيى بن يمان قال قال حدثنا جسر أبو جعفر عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يشفع عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه يوم القيامة لمثل ربيعة ومطر لمثل ربيعة ومضر. هذا الحديث جاء به ليفسر الحديث السابق، لكن الرواية هنا مرسلة لأن الحسن لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه من صغار التابعين، فالحديث هنا يكون معضلا فضلا عن كونه مرسل. ثم قال رحمه الله قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن ناجية قال قال حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان الكوفي قال قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا زكريا بن أبي زايدة عن عطية العوفي أن كعبا أخذ بيد العباس رضي الله تعالى عنه فقال إني أدخر هذا للشفاعة، فقال وهل شفاعة إلا للأنبياء؟ أو قال وهل لي شفاعة؟ قال نعم، ليس من أهل بيت نبي إلا كانت له شفاعة. هذا الخبر أيضا خبر موقوف على كعب، والمراد به كعب الأحبار، وهذا الخبر يعتبر من الإسرائيليات لأن كعبا حدث به ولم ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأخبار بني إسرائيل التي جاءت في الإسرائيليات لنا منها موقف، إما أن يأتي في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يعضدها وما يؤيدها، فعندئذ نصدقها لأن الله أخبر أو لأن نبيه صلى الله عليه وسلم أخبر عن ذلك، وإما أن يأتي في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يخالف ذلك وينقضه، وعندئذ نرد الخبر ولا نقبله، وإما أن يأتي وليس ثمة ما يؤيده أو يمنعه، يقول أهل العلم فإننا في ذلك الحال إنما نتوقف عن قبول الخبر. ثم قال رحمه الله قال حدثنا أبو بكر. وهنا قد يقول قائل إذا لماذا أبو بكر بن أبي الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري يستدل ببعض الأحاديث الذي تكلم فيها أو أنها من الإسرائيليات أو غير ذلك؟ والجواب صحيح، والجواب سبق أن أجبنا عن مثل ذلك بأن منهج المتقدمين من المؤلفين أنهم يسوقون الأخبار بأسانيدها، وأن العبرة بالنظر في السند، فما صح منه يقبل وما لم يصح يرد ولا يقبل، لأن ثمة قاعدة صار عليها المحدثون وهي أن من أسند فقد أحال، أن من أسند فقد أحال، وأن من أرسل فقد تكفل. ولذلك إذا أورد الخبر بسنده فعلى من مر عليه الخبر أن ينظر في السند. قال حدثنا أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال قال حدثنا محمد بن يزيد أبو هشام الرفاعي قال قال حدثنا محمد بن فضيل قال قال حدثنا زكريا بن أبي زايدة عن عطية يعني ابن سعد والمراد به العوفي قال أخذ كعب الأحبار بيد العباس رضي الله تعالى عنه فقال إني أختبئها للشفاعة عندك. فقال العباس رضي الله عنه وهل لي شفاعة؟ قال نعم، ليس أحد من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إلا كانت له شفاعة يوم القيامة. وهذا إنما يحمل على أن أهل التقوى وأهل الصلاح وأهل الإيمان أن الله يشفعهم، وأهل العلم أن الله يشفعهم، لأن الباب الذي انعقد إنما كان للعلماء وللشهداء، للعلماء وللشهداء. فيحمل هذا الحديث على أن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إنما يشفع فيهم من كان من أهل العلم. قال قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال قال حدثنا محمد بن يحيى ابن فياط قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا زكريا بن أبي زايدة عن عطية قال أخذ كعب بيد العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه فقال احفظها لي عندك تشفع لي بها يوم القيامة. فقال العباس رضي الله عنه وهل لي من شفاعة؟ قال نعم، إنه ليس أحد من بيت نبي يسلم إلا كانت له شفاعة. وقد علق المؤلف على هذه الأحاديث بأنها أحاديث ضعيفة، ذلك لأن فيها عطية العوفي، وعطية هذا متكلم فيه، وكأنما ذكر مما صح يغني عن ذلك. ثم قال رحمه الله قال حدثنا محمد بن الحسين رحمه الله قال قال فأنا أرجو لمن آمن بما ذكرنا من الشفاعة وبقوم يخرجون من النار من الموحدين وبجميع ما تقدم من وبجميع ما تقدم ذكرنا له وبجميع ما سنذكره إن شاء الله من المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم ولأهل بيته وذريته وصحابته وأزواجه رضي الله عنهم أجمعين أن يرحمنا مولانا الكريم ولا يحرمنا وإياكم من تفضله ورحمته، وأن يدخلنا وإياكم في شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشفاعة من ذكرنا من الصحابة وأهل بيته وأزواجه رضي الله عنهم أجمعين، ومن كذب بالشفاعة فليس له فيها نصيب، كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه. قال هذا آخر أو آخر هذا الكتاب، يعني من أبواب كتاب الشريعة. يعني احفظ هذه اليد بمعنى المنة. يعني كأنه يطلب منه أن يشفع له عند الله.